هل من السنة عندما يقول الإمام للمأمومين في تسوية الصفوف بالصلاة استووا اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله؟ لا في هذا بأس. إذا دعا لهم النبي كان يأمرهم بالاستواء، يأمرهم بتعديل الصفوف، يأمرهم بسد الخلل، وإذا دعا ما أعلم في هذا بأس. وقال غفر الله لنا ولكم أو رحمنا الله وإياكم، لا أعلم في هذا بأس إن شاء الله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.